السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع خرافات وأساطير. خرافة اليوم خرافة عجيبة استوردها الناس من الغرب، إنها خرافة لا أصل لها في دين الله، بل لم يعرفها المسلمون الأوائل، إنما أتى بها إلى بلاد الإسلام أناس ذهبوا إلى الغرب ليتعلموا العلم الدنيوي، فأحضروا معه زبالة الحضارات الغربية ليبثوها بين المسلمين. ما هي هذه الخرافة؟ إنها سبوع المولود. بعض الناس إذا أكرمه الله عز وجل بولد أو بنت في اليوم السابع يعمل ما يسمى بالسبوع. ما هو السبوع؟ يجمع الناس ويوزع عليهم الحلوى، وبعضهم يصنع أنواعا معينة من الحلوى ويضعها في أطباق ورقية ويكتب عليها اسم المولود ويوزعها على أصدقائه، وبعض الناس يصنع من الخزف أطباقا معينة ويكتب عليها اسم المولود أو المولودة ويضع بداخلها حلوى أو شيئا معينا يؤكل كالفستق أو البندق أو نحو ذلك، ثم يقسمها على الناس أو يوزعها على الناس ويسمي ذلك بسبوع المولود. وبعض الناس يصنع ما يسمى بالطرطة والحلوى التي تقسم تقسيما ويوزعها على الناس يوم سبوع المولود. هل هذا السبوع له أصل في السنة؟ وهل يجوز للمسلم أن يفعله؟ وهل هو من الأمور الدنيوية التي يباح للإنسان أن يفعلها؟ أم هو أمر ديني يجب أن نتوقف فيه؟ أخي الكريم، إن أجدادك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لهم مولودون كثيرون، فهل فعلوا هذه البدعة؟ الجواب لا، بل إن الإسلام جاء بتشريع لهذا اليوم، إنها العقيقة، عقيقة المولود، وهي ذبيحة تذبح عن الولد وعن البنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان وعن البنت شاه. هذه هي العقيقة الإسلامية، وهي الشريعة المحمدية التي ينبغي لنا أن نفعلها. ذبيحة تذبح عن المولود يوم سابعه، ويأتي بالناس ليأكلوا من هذا اللحم ويدعون له بالبركة، أو يقسم هذا اللحم على الناس في بيوتهم. هذه هي الشعيرة الإسلامية العقيقة. فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه ويماط عنه الأذى. هكذا يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: تذبح العقيقة يوم السابع. ولكن ما معنى كل مولود رهين بعقيقته؟ وفي رواية: رهينة بعقيقته. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن معنى هذه العبارة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رهين بعقيقته، أي محبوس عن الشفاعة في والده حتى يعق عنه، أي يذبح عنه. إذن فلا تترك هذه السنة الجميلة عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلجأ إلى التشبه بالشرق والغرب. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. ويحلق رأسه في اليوم السابع، يحلق رأس المولود أو رأس المولودة، وفي رواية وفيها ضعف: يتصدق بزينة هذا الشعر فضة. إذن هذه هي السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المولود. ولا تنسى سنة جميلة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهي تحنيك المولود بتمرة. تأتي بتمرة من العجوة ونحوها وتمضغها، ثم تأخذها على إصبعك، ثم تحنك بها المولود، تدلك داخل الفم وأعلاه وأسفله، وأنت تدعو بالبركة، اللهم بارك له وبارك فيه، واجعله ولدا مباركا، واجعله من علماء المسلمين، وتدعو له بالبركة. لأن الصحابة كان إذا ولد لأحدهم مولود حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه تمرات، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالتمرات، فأمسك الحبيب صلى الله عليه وسلم بالتمرات فمضغها، ثم يأخذها على إصبعه الشريف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم يحنك بها المولود ويدعو له بالبركة. هذه سنة واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإياك إياك أن تترك هذه السنن وتلجأ إلى البدع، إياك إياك أن تترك هذه السنة الحميدة وتلجأ إلى ما يسمى بالسبوع وغير ذلك من الخرافات التي استوردها الناس من الشرق أو الغرب. إنني على يقين من أنك مؤمن، أنك صادق، أنك تقي، أنك نقي، أنك مقبل على الله عز وجل، فتمسك بسنن حبيبك صلى الله عليه وسلم تفلح في الدنيا والآخرة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.